بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن خير البرية محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن اقتفى أثرهم واتبع هداهم وسار في منهجهم إلى يوم الدين، أما بعد، فقد رأينا واستمعنا في الدرس السابق إلى قطعة من حديث جابر بن عبد الله الطويل الذي وصف لنا فيه حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنه عليه الصلاة والسلام عندما بات في منى ليلة التاسع كان أمر بأن تضرب له قبة، يعني خيمة بنمرة، على قرب من عرفات، وأنه عليه الصلاة والسلام ذهب فاستقر فيها إلى أن زالت الشمس، ثم إنه عليه الصلاة والسلام بعد أن زالت الشمس ذهب إلى بطن الوادي فخطب الناس خطبة بليغة جامعة اشتملت على كثير من قواعد الإسلام وأحكامه وهمهات مسائله. ولقد عرضنا لتلك الخطبة وتكلمنا عنها بنوع ما بين إيجاز وبسط، وبينا ما تتضمنه من أحكام، وهي بلا شك كانت خطبة مودع أوصى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمنين وأشهدهم على ذلك، فشهدوا بأنه عليه الصلاة والسلام قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وأيضا جاهد في الله حق جهاده فصلوات الله وسلامه عليه، وأنه كذلك أيضا بعد أن خطب الناس أمر بلالا فأذن ثم أقام الصلاة فصلى صلاة الظهر قصر الركعتين ثم صلى العصر أيضا قصر الركعتين، جمع بينهما في وقت صلاة الظهر، ثم إنه بعد ذلك عليه الصلاة والسلام انتقل إلى الموقف. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه: كتاب الحج، باب حجة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى الموقف. إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن فرغ من الصلاة فأدى صلاتي الظهر والعصر جمعا، وكان ذاك اليوم يوم جمعة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم حجته حجة الوداع كانت في يوم جمعة، ومع ذلك صلى بالناس ظهرا وجمع بينها وبين العصر، وقد تكلمنا عن ذلك. بعد ذلك ذهب إلى الموقف. أين وقف؟ وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر عرفات في الجهة الشرقية قرب الصخرات كما سيذكر جابر. ولا شك أيها الإخوة بأن عرفات موقف عظيم وفرصة ثمينة نادرة لا ينبغي للمسلم أن يضيعها، فعليه أن يغتنم ذلك كما سنبين ذلك قريبا إن شاء الله. نعم. قال رضي الله عنه: ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى الموقف، فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات، وجعل حبل المشاة بين يديه. فجعل بطن ناقته إلى الصخرات، الصخرات التي بجوار ما يعرف بجبل الرحمة، فهناك جبل في عرفات يسمى بجبل الرحمة أو بجبل الدعاء، ورسول صلى الله عليه وسلم لم يسمه ذلك الاسم، ولكن العلماء رحمهم الله تعالى أطلقوا عليه تلك التسمية، وهي تسمية في محلها، فذاك موضع دعاء وموضع إلحاح فيه وهو أيضا موضع تجل من الله سبحانه وتعالى لعباده ومباهات بملائكته. انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا فإن الله سبحانه وتعالى يغفر لهم تلك الذنوب. إذن هو موقف ينبغي للمسلم أن يكون فيه مخلصا. وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم بجوار الصخرات، ومن هنا ينبغي للمسلم إذا وقف أن يكون اتجاهه إلى القبلة. والرسول صلى الله عليه وسلم عندما وقف ذلك الموقف قال: وقفتها هنا وعرف كلها موقف، وقال: عرف كلها موقف وارفعوا عن بطن عرنا. إذن ينبغي للمسلم أن يعرف، أن يتأكد ويتيقن بأنه قد وقف في عرفات وأنه ليس خارجها، لأن الحج عرف كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحج عرف، وأعظم ركن في الحج إنما هو الوقوف بعرفات. فلا ينبغي للمسلم أن يضيع ذلك نتيجة تساهل، فإنه لو وقف خارج عرفات فلا حج له ولا ينفعه ذلك، لأنه فاته ركن عظيم من أركان الحج وله وقت محدد. فينبغي أيها الإخوة أن نتأكد مما نقف فيه، ولا يلزم أيها الإخوة بأن يقف الإنسان في موقف رسول الله. إن تيسر لك أن تقف قرب الصخرات ووجهك إلى القبلة فذاك شيء طيب، وإن لم يتيسر فقف في أي موقف في عرفات، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد وسع على المؤمنين وقال: وقفتها هنا وعرفه كلها موقف. إذن هي موقف، فالرسول صلى الله عليه وسلم لا يشق بأمته، وإنما يسعى عليه الصلاة والسلام إلى ما فيه راحتهم وطمأنينتهم. ولذلك ينبغي للمسلم أن يقف. وأيضا يحذر الإخوة من الصعود على الجبل، فإن ذلك من البدع، فإن الصعود على الجبل لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا المسلمون السلف الصالح من بعده، لكن أن يصعد إنسان ليرى ليشاهد أو ربما ليعظ وينصح فذاك أمر آخر، لكن يصعد على ذاك الجبل اعتقادا منه بأن هذه عبادة، فيا أيها الإخوة العبادات توقيفية، لا نأخذ العبادة إلا عن الله تعالى أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز لنا أن نبتدع في الدين، ولا نكون كأولئك الذين كانوا من قبلنا ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم. إذن ينبغي للمسلم وبخاصة في ذاك الموقف العظيم الذي ينبغي أن يستحضر جميع حواسه، أن يستحضر قلبه وذهنه وفكره، وأن يكون مع الله في ذلك الموقف، فهو موقف عظيم لا تضيع فيه الفرص. نعم. قال رضي الله عنه: فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات، وجعل حبل المشاة بين يديه. حبل المشاة يعني المكان الذي يجتمعون فيه، وفي رواية جبل يعني طريقهم. نعم. يعني هو يصف لنا المكان الذي وقف فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يلزم أن يكون موقف رسول الله موقفا للجميع، لأن ذلك أمر غير ممكن. والرسول عندما وقف هنا قال: وقفتها هنا وعرف كلها موقف. إذن للإنسان أن يقف أينما شاء، لكن ليست القضية قضية فقط وقوف. نعم الوقوف مطلوب وهو الركن، لكن ينبغي للمسلم أن لا يضيع تلك الفرصة الثمينة، فإنها ربما لا تتكرر في حياته. وكثير منا جاء من بلاد بعيدة، جاء من فج عميق ليشهد هذا الركن العظيم وليتمتع فيه وليؤدي هذه الفريضة وليكون من عباد الله الصالحين ومن ضيوف الرحمن، وهو في ذاك الموقف يتجلى الله تعالى له في تلكم الساعة العظيمة على تلك العرصة الواسعة ينتشر المسلمون. فما أجمل ذلك الموقف وما أحلاه، وكلهم يرتدون زيا واحدا ويلهجون بلهجة واحدة، يرفعون أيديهم إلى السماء: يا رب يا رب. نعم. قال رضي الله عنه: وجعل حبل المشاة بين يديه واستقبل القبلة فلم يزل واستقبال واقفة. القبلة أيها الإخوة حتى وإن لم يرد نص في بعض الأمور فيستحسن في كل العبادات أن يستقبلها الإنسان حتى وإن لم تكن صلاة، فالاتجاه إلى القبلة أمر طيب، إذا ذبحت ذبيحتك فوجهها إلى القبلة، كذلك في هذا الموقف تتجه إلى القبلة، وليس شرطا حتى لو مثلا وقعت بين أمرين، إما أن تتجه إلى الجبل أو القبلة فاتجه إلى القبلة ولا يلزم أن تتجه إلى الجبل. نعم. قال رضي الله عنه واستقبل القبلة فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس. الرسول صلى الله عليه وسلم ظل واقفا حتى غربت الشمس، لكن ماذا كان يفعل في ذاك الموقف بعد الزوال؟ ركب ناقته القصوى وذهب. لا شك أيها الإخوة بأنه كان يدعو ربه في ذلك الموقف، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول خير الدعاء دعاء عرفة، خير الدعاء دعاء عرفة، وأفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ما أعظمها من كلمات. وليس هناك أيها الإخوة دعاء مخصوص في عرفات، لكنها فرصة ثمينة أنت ستتجه فيها بقلبك وجوارحك إلى الله سبحانه وتعالى. ولا شك أن المسلم الفطن الحصيف في ذاك الموقف لا يفكر إلا في أمور الآخرة، وذاك الموقف أيها الإخوة ينبغينا لا أن نستغله في طاعة الله سبحانه وتعالى، ولا بد أن نرتب لذلك الدعاء بصدق الإيمان لله سبحانه وتعالى، وأن نخلص النية له سبحانه وتعالى، وأن نخلص العمل له سبحانه وتعالى، وأن نندم ما على ما حصل منا من تفريط أو تقصير أو معاصي ارتكبناها مخالفين بذلك ما أمرنا الله به تعالى أو أمرنا به رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن هناك موقف تتجلى فيه الرحمات، وينبغي للمسلم أن يصفي قلبه، أن يطهره من كل درس، أن يبتعد عن كل غل، أن يكون مخلصا صادقا حتى إذا رفع يديه إلى السماء يا ربي يا رب فيكون ممن يغفر الله سبحانه وتعالى لهم في ذلك الموقف. ولا شك بأن المؤمنين كانوا يقفون ذاك الموقف، وكانت تعلوهم الزفرات وتنهمر الدموع وتسيل على الخدود وتبتل بها اللحى، كل ذلك خشية لله، كل ذلك محبة لله سبحانه وتعالى، يرجون ما عند الله، يرجون رحمة الله تعالى ويخافون عقابه. والله تعالى إذا وجد منا صدق النية والإخلاص والتوبة فإن الله سبحانه وتعالى يغفر الذنوب جميعا، يتجاوز عن الهفوات ويغفر السيئات، وأيضا يكفر الذنوب والخطايا إذا ما كنا صادقين في ذلك الموقف. فلا ينبغي أيها الإخوة أن يكون ذاك الموقف موقف فقط فترة من الزمن يخلص فيها الإنسان وفي ذهنه أن يعود إلى ما كان، لأنني في موضع عبادة فينبغي أن أخلص لله، ينبغي أن نحاسب أنفسنا في ذلك الموقف. ولا شك بأن الأدعية كثيرة والإنسان يختار، وكتاب الله عز وجل فيه كثير من الآيات التي لو تمثلها المسلم ودعا بها، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطانا، ربنا لا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وهكذا يستحضر الإنسان بعض الآيات ويكررها ويدعو الله تعالى، ثم ينتقل إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويكثر من ترداد لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأيضا يقول: اللهم إني أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، لا ملجأ ولا ملجأ منك إلا إليك. فما بالكم أيها الإخوة إذا كنا صادقين في دعائنا في كل سكينة ووقار، باستسلام، من قياد، بخنوع وخضوع لله سبحانه وتعالى، معتقدين بقلوبنا بأنه لا ينفع ولا يضر إلا الله، بأنه لا يجيب المضطر إلا الله، ولا أيضا يكشف الضر إلا هو سبحانه وتعالى، وهو الذي يعز وهو الذي يذل، وهو الذي يرفع وهو الذي يخفض، وهو الذي يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء. إذا ما صفينا عقيدتنا هناك وأخلصنا عبادتنا لله تعالى وكنا مخبتين منيبين، فنستحق أن نكون ممن يباهي الله تعالى بهم ملائكة ويقول: انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا أشهدكم أنني قد غفرت لهم، انصرفوا فقد غفرت لكم. ما أجمل هذا الموقف أيها الإخوة. أليس كل مسلم في هذه الحياة يبذل ذوب قلبه ونفسه وروحه وجوارحه ليكون من عباد الله المتقين، من عباد الله الصالحين؟ وهل قطعنا الفيافي والقفار أيضا ركبنا البحار، وكذلك أيضا حلقنا في جو السماء وجينا إلى هنا لماذا؟ هل جينا لمغنم من المغانم؟ الجواب لا، إنما جينا تلبية وطاعة لله. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. فما أعظمها من منافع: طاعة لله سبحانه وتعالى، التقاء بإخوانك المؤمنين، أيضا مواقف جميلة جليلة يتجلى فيها الله تعالى لعباده. فيا أيها الإخوة، لا ينبغي أن نضيع مثل هذه المواقف، فإن من يضيع ذلك سيندم. ولا ينبغي أيضا أن نخلص القصد لله تعالى فإذا ما عدنا إلى ما كنا عليه. لا، كالذين يصومون رمضان فإذا فرغ انتهى رمضان تجدهم يصومون ويصلون، فإذا انتهى رمضان كأن الله ورب رمضان وحده، تغيروا وعادوا لما كانوا، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. إذن أيها الإخوة، علينا أن نستفيد من تلك المواقف. لا ينبغي أن يكون أعمالنا فقط شكلية ننتقل من مكان إلى مكان، ينبغي أن يحصل تفاعل أيضا ونحن ندعو بين الألسنة والقلوب. أنا عندما أدعو الله أتلو آية ينبغي أن نتأثر بها كما كان السلف رضوان الله عليهم، يعني ينبغي إذا قرأت آية إن كان في هذه الآية تخويف فينبغي أن أخشى الله تعالى وأن أخافه كأن جهنم بين عيني، وإذا قرأت آية رحمة أتذكر بأن الله تعالى رؤوف وأنه يغفر الذنوب جميعا وأنه يتجاوز عن السيئات وأنه يتوب على المسيئين. وهكذا أيها الإخوة، فينبغي للمسلم أن يستفيد من ذلك الموقف. ولا شك بأن قدوتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وينبغي أيضا ونحن ندعو أن نرفع أيدينا ونلح، لأنك أنت لا تطلب من مخلوق. الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم يغضب حين يسأل. أنت لا تسأل مخلوقا فيمل، لا، الله تعالى يقول: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فينبغي أن نرفع أيدينا إلى السماء هناك: يا رب يا رب، تسأل الله تعالى التوبة، اللهم اغفر لي، اللهم احسن خاتمتي، اللهم اجعل خير ايامي واخرها وخير ايامي خواتيمها وخير ايامي يوم القاه، وان تسأل الله سبحانه وتعالى ان يميتك على ان تكون من اهل لا اله الا الله. فان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. تسأل الله تعالى أن تكون آخر كلمة تنطق بها في هذه الحياة الدنيا أن تعطر قلبك ونفسك بكلمة لا إله إلا الله. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. موقف عظيم أيها الإخوة، أذكركم فيه وأذكر نفسي كل المواقف، لكن عرفات لها خاصيتها. أمامك وقت طويل، أنت مشغول مع ربك، مشغول بطاعة ربك، فأنت في ذاك الموقف لا ينبغي أن تضيعه بالقيل والقال أو بالأحاديث الخاصة أو الاستماع إلى بعض الأمور التي لا تنفع. لا، كن مع الله، فإذا كنت مع الله فإن الله سبحانه وتعالى سيكون معك. إن تقربت إلى الله شبرا تقرب إليك ذراعا، وإن تقربت إليه ذراعا تقرب إليك باعا. والله تعالى يفرح بتوبة عبده المذنب، يدعونا يحضنا على التوبة، يفتح لنا طرق التوبة. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. وأبو بكر رضي الله عنه كان يكثر من قول الله تعالى: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ومن أهم الأمور التي ينبغي أن يلح الإنسان فيها أن يسأل الله تعالى الثبات في هذه الحياة الدنيا. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. فإن الثبات على الحق هو سعادة المرء. فكم من أناس عاشوا أوليات حياتهم صالحين، ولكن تغيرت أحوالهم وتبدلت أمورهم وانقلبوا على عقبيه فعصوا الله تعالى. وعكس ذلك أناس بدأوا حياتهم في معصية الله، ولكن فتح الله قلوبهم إلى الحق وأخذ بأيديهم إلى طريق السعادة، فتابوا وأنابوا إلى الله سبحانه وتعالى، فختم الله لهم تعالى بالخاتمة الطيبة. ولذلك يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإنما الأعمال بالخواتيم. فسألوا الله سبحانه وتعالى حسن الخاتمة. ولا ينبغي أيها الإخوة أن نغتر بهذه الحياة الدنيا. لا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. هو هناك لا يستطيع أن يتصرف في عرفات، لكن الشيطان يقول: كلما ابن آدم أقف له في كل طريق، معنى ما جاء عنه، فأغويه، لكنه يتغلب علي بالتوبة. هو الشيطان حريص على أن يوسوس لابن آدم، فهو يأتي في صلاته، في عبادته، في أي طريق يحسن له المنكرات ويدفع إليها: افعل هذا، لا تزال شبابا، تب بعد ذلك، يوقعه ثم يتبرى منه. لكن على المسلم أن يكون حصيفا فطنا. فالكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه وتمنى على الله الأماني. لا ينبغي الإنسان أن يتقوقع وأن يجلس ويقول أو ينشغل بملاذ الدنيا ثم بعد ذلك يقول: الله غفور رحيم. لكنه سبحانه وتعالى ماذا قال؟ غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. انظروا، غافر الذنب وقابل التوب، نعم، لكن شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا إليه المصير. مردك إلى الله سبحانه وتعالى، وأن مردنا إلى الله، وأن المسرفين هم أصحاب النار. فهي أيها الإخوة تذكرة لي ولكم بأن نغتنم هذه المواسم، وأن نخلص أعمالنا لله تعالى، ولا تنسوا بأن الدعاء مخ العبادة، وأن الدعاء نوع من أنواع العبادة، فلا ينبغي أن يصرف إلا لله، ولا ينبغي أن تلجأ إلى أحد إلا الله سبحانه وتعالى. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض إله مع الله، لا إله مع الله يكشف الضر ولا يرفعه، إذن هو ربنا ومولانا، فعلينا أن نتوكل عليه. إذن نتوكل على الله سبحانه وتعالى، لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. إذن نكثر من طلب التوبة من الله سبحانه وتعالى، نسأله المغفرة أن يتجاوز عن سيئاتنا، ولا ننسى أيضا أن ندعو لأهلينا وإخواننا من المؤمنين، وأن ندعو للمسلمين عموما، وأن ينصر الله سبحانه وتعالى المسلمين، وأن يذل أعداءهم، وأن يجمع كلمة المسلمين على الحق، فذاك موضع خصب للدعاء. فعلى الإنسان أيها الإخوة أن يكثر من الدعاء، ولا يتقاعس ولا يقول تعبت أو أجهدني الموقف، لا، هذا موقف لا يتكرر، إذن فاغتنم. قال رضي الله عنه: واستقبل القبلة فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس وذهبت السفرة قليلا حتى غاب القدس. كلمة كلمة. طيب، إذن الرسول صلى الله عليه وسلم وقف ذلك الموقف حتى غربت الشمس، وهذا أيها الإخوة هذه عبادة، والعبادة ينبغي أن نلتزم بها. هذا الحديث الذي ندرسه هو حديث جابر بن عبد الله، صحابي جليل رافق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأيضا حضر وشاهد تلك الحجة ونقلها لنا غضة كما وقعت في هذا الحديث، كما رأينا في مقدمته وفي قصة الذين جاءوا إليه يسألون. إذن هو يعطينا وصفا لتلك ماذا الحجة التي حجها رسول الله. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم ظل في الموقف يدعو الله سبحانه وتعالى ويسأله، ومعه المؤمنون أيضا، إلى أن غربت الشمس. معنى هذا بأنه لا يجوز للمسلم أن ينصرف قبل أن تغرب الشمس، فإنه يلاحظ على كثير من المؤمنين هداهم الله، أنت جيت من بلاد شتى من مسافات بعيدة، دفعت الأموال الطائلة وتركت الأهل والأولاد والإخوة والأحبة والعمل، وجئت إلى هنا، ثم لمجرد دقائق تأخذك العجلة فتندفع وتذهب قبل غروب الشمس. لو أن إنسانا خرج قبل غروب الشمس يلزمه دم، فإن رجع يعني قبل أن تغرب الشمس فلا شيء، وإن رجع بعد الغروب هناك كلام للعلماء. الوقوف بعرفة يبدأ من زوال الشمس، يعني من منتصف النهار، إلى طلوع الفجر من اليوم العاشر. أي ساعة وقفت في هذا الموقف فإنك وقفت، لكن إذا وقفت نهارا فلا تنصرف، لأن أيها الإخوة من ينصرف قبل غروب الشمس يكون مقتديا بالكافرين، فإن المشركين كانوا ينصرفون من عرفات قبل أن تغرب الشمس، أما المؤمنون فلا. وقد رأينا بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم خالفهم، فهم كانوا يتطلعون أن رسول الله سيقف في جمع عندما دفع من منى، أي في المزدلفة، لأن قريشا كانوا يقفون هناك، وكانوا أيضا يرون أنهم أولى من الناس، والناس كانوا يقفون في عرفات، فظنوا أن المزدلفة التي هي من الحرم أولى، فرد الله عليهم سبحانه وتعالى بقوله: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، لا قريش، أي من عرفات. إذن عرفات الوقوف فيها ماذا؟ من زوال الشمس إلى طلوع الفجر ماذا؟ فجر يوم النحر أي اليوم العاشر. فإذا وقف الإنسان في أي وقت منها وقف في كما دل على ذلك الحديث الذي أوردناه وسيأتي مرة أخرى. قال رضي الله عنه: واستقبل القبلة فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا. إذن هذا يعطي أوصافا دقيقة بأن الرسول أيضا وقف حتى غربت الشمس، وأن غروب الشمس أيضا ذهبت معه الصفرة، وأيضا القرص يعني قرش الشمس قد اختفى. إذن اطمئن بأن الشمس قد غربت، وهذا هو واجبنا. لا ينبغي للمسلم أن يتعجل، ومن دفع قبل طلوع قبل غروب الشمس فإن عليه ماذا؟ عليه أن يذبح، يعني عليه فدية. ثم في ذلك مخالفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والذين كانوا يدفعون هم المشركون قبل غروب الشمس، أما المؤمنون فلا، يعني تراهم يدفعون هنا قبل غروب الشمس، وفي المزدلفة لا ينصرفون منها إلى منى إلا بعد طلوع الشمس يخالفون، كما سنبين هذا قريبا إن شاء الله عند الحديث عن مزدلف. إذن أيها الإخوة، عرفنا بأن عرفة موقف وهو ركن من أركان الحج، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة. فعلينا أن نتأكد من موقفنا أهو من عرفة أو لا، والمعالم واضحة بحمد الله، لكن ربما ينخدع الإنسان أو يجد محلا فارغا فيقول أجلس فيه. لا، الأمر الآخر بأنه يصلى بها كما رأينا الظهر والعصر جمعا وقصرا، وأنه بعد أن ينتهى من الصلاة يتجه الناس إلى الدعاء. هل الأفضل أن يدعو وهم راكبين؟ الرسول دعا وهو على ناقته القصوى، فإن كنت على سيارة وكذا نعم، ولكن أنت اختر ما هو أخشع لك، الموقف الذي يزيد في خشوعك، والخشوع أيها الإخوة له أثر. الآن أنت ترى في الصلاة الناس يختلفون، فتجد الإنسان الخاشع تجده كأنه سارية لا يتحرك. ولذلك لما مر عمر رضي الله عنه برجل يكثر الحركة قال: لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه. ولذلك الصلاة يزيد ثوابها بالخشوع وينقص بقلة الخشوع. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. أيضا كذلك كل ما يعينك على الخشوع والاستكانة والاستسلام والانقياد والذل والخضوع لله سبحانه وتعالى وتسليم الأمر له، المهم أن يكون قلبك مع الله، ولا تفكر في أمور الدنيا ولا حتى في أولادك في ذاك الموقف، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. ما دمت في ذلك الموقف فلن يصيبك إلا ما كتب الله سبحانه وتعالى لك، فعلينا أيها الإخوة أن نعنى بذلك الموقف، ويبقى الإنسان يدعو الله سبحانه وتعالى ويلبي أيضا، لا ننسى التلبية، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم ظل يلبي لم يقطع التلبية حتى رمى جمرة العقبة الأولى، لما بدأ في رمي الجمرة توقف: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك لك والملك لا شريك لك. وقد سماها جابر بن عبد الله راوي هذا الحديث الصحابي الجليل، قال: فأهل بالتوحيد. والإنسان أيها الإخوة على قدر طاقته، إذا كان مثلا لا يحسن الدعاء يأخذ كتيبا صغيرا فيستفيد منه، أيضا يحفظ بعض الآيات يكررها التي فيها الدعاء، بعض أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا. لكن المهم للإنسان ليس مجرد الدعاء فقط أن تقرأه، المهم الإخلاص لله، لأن الذي تدعوه هو يعلم السر وأخفى، هو يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. فهو لا يمكن أن يخدع ولا يمكن ماذا أن يضلل، فهو يعلم ما في قلبك، فالله سبحانه وتعالى يجازيك على ما في قلبك. وقد ينطق الإنسان كما كان المنافقون يظهرون الإيمان وهم كافرون في قلوبهم فما نفعهم. والله تعالى يقول عنهم إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. وقال يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. وإذا رأيتم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة. لكن ينبغي أن يكون قلبك صافيا. وأقول لكم علامة صفاء القلب ونقائه أن تتجاوب معه العينان. فإذا بدت العينان تنهمران بالدموع وتسيل منها ويتظهر أثر الخشية على الإنسان فمعنى ذلك بأنه تفاعل مع دعائه وأن هناك التقاء بين القلب وبين اللسان. وبذلك يكون المؤمن قد صدق في ماذا فعل. فعلينا أن نخلص في ذلك. إذن وبعد هذا الموقف الذي ينبغي أن نغتنمه ولا ينبغي أن نمل منه أيها الإخوة، فإن مواقف الطاعات ليست مملة. المملة هي الأمور التي تشغلك عن طاعة الله، أما طاعة الله سبحانه وتعالى فهي السعادة. ولست أرى السعادة جمع مال، ولكن التقي هو السعيد. والسلف رضوان الله عليهم ما كانوا يرتاحون ولا تظهر عليهم السعادة إلا إذا تلبسوا بطاعة من طاعات الله سبحانه وتعالى، إما في دعوة، إما في صلاة، إما في عمل بر، إما في صدقة، إما في جهاد في سبيل الله، إلى غير ذلك من الأعمال. فإذا ما غربت الشمس حينئذ يبدأ أيضا الانصراف، الدفع من عرفة إلى مزدلفة. وهناك أيضا منهج رسمه رسول الله صلى الله عليه وسلم للمؤمنين. نعم. قال رضي الله عنه: فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس وذهبت السفرة قليلا حتى غاب القرص وأردف أسامة خلفه. أيضا الرسول صلى الله عليه وسلم تهيأ الآن للانتقال من عرفة إلى المزدلفة، لأن هذه مواسم يوقف فيها. فأردف أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن حبه، وهذا دليل على تواضع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهو لا يشمخ بأنفه على المؤمنين، بل هو كما قال الله سبحانه وتعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فهو أيضا يعطف على الكبير ويرق للصغير ويتعامل مع المؤمنين. وأيضا عليه الصلاة والسلام كان رؤوفا بهم، رفيقا بهم عليه الصلاة والسلام. فها هو يردف أسامة بن زيد خلفه، يعني على الدابة، على ناقته القصوى. والعلماء قالوا إن الإرداف على الدابة جائز، لكن شريطة أن تتحمل الدابة، لأن الدابة أيضا تحس، وأيضا لها ماذا؟ كبد. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: في كل ذات كبدة رطبة أجر. والله تعالى كتب الإحسان على كل شيء، ومما كتبه أن تتعامل أيضا مع هذا الحيوان برفق ماذا؟ وعطف ورحمة. كذلك مع ما يكون عندك من العمال أو الخدم أو غيرهم دائما ترق. الله تعالى يقول: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. أنت تخفض جناحك للمؤمنين، ترأف بهم، وكلما وجدت فقيرا ترأف به. لماذا كان المسح على رأس اليتيم تؤجر عليه؟ لأن هذا إنسان صغير فقد أباه، فهو يحس بأنه أقل من غيره. فإذا ما مسحت على رأسه كأنك رفعت من معنوياته وأحسسته بقيمته في المجتمع، وأن فقده لأبيه لا ينقصه عن غيره، بل هو محل إكرام وإعزاز وتقدير. لأن المؤمنين كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. إذن كلما كان المؤمن رؤوفا رحيما كان أيضا ذلك دليلا على أنه من أهل الخير. ولذلك يقول تعالى في وصف عباده المؤمنين: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما إلى آخر الدعاء. إذن المؤمن دائما. ولذلك عليه الصلاة والسلام يقول: أقربكم مني منزلة يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا الموطئون أكناف الذين يالفون ويؤلفون. إذن هو كان رحيما، كان رؤوفا عليه الصلاة والسلام، كان متواضعا غاية التواضع، حتى أصحابه لما يرتكب خطأ يتأثرون وهو يرشدهم إلى التمهل. رجل يأتي فيبول في المسجد فيخاصمه الصحابة فيقول: لا تزرموا، ثم يبين له. رجل يتكلم في الصلاة فيدعوه ويقول: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. فماذا يقول الرجل: بأبي وأمي ما رأيت معلما أحسن منه، ما رأيت معلما أحسن تعليما منه، فما كهرني ولا ضربني ولا شتمني ولكن بين له. وهكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا أصحابه الذين تربوا في مدرسته عليه الصلاة والسلام نهلوا من علمه ومن أخلاقه فتمثلوا سيرته، وهو قدوتنا عليه الصلاة والسلام. إذا بعد أن غربت الشمس انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه المؤمنون، وكان يوصي المؤمنين بالسكينة ويشير بيده عليه الصلاة والسلام: السكينة السكينة، يعني إلزم السكينة والهدوء. لكنه إذا وجد متسعا أرخى لدابته حتى تسير. قال رضي الله عنه: وأردف أسامة خلفه ودفع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد شنق للقصواء الزمام. ما معنى شنق؟ يعني شد زمامها إليه حتى لا تسرع، حتى لا يؤثر على المؤمنين، لأنه هو عليه الصلاة والسلام كان يمشي برفق حتى أيضا لا يشق على المؤمنين، فهو يمسك بزمام فرسه ويشد حتى لا تسرع، حتى ينتظم المسلمون ويسيرون بيسر وسهولة وبرفق. وكان يقول عليه الصلاة والسلام: السكينة السكينة، يلزم السكينة. إذن هناك سكينة وهناك وقار، لكن إذا اتسعت به الأرض أرخى لدابته فمشت، وكذلك المؤمنون. قال رضي الله عنه: ودفع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد شنق للقصواء الزمام حتى إن رأسها ليصيب مورك رحله، ويقول بيده اليمنى: أيها الناس السكينة السكينة. كلما أتى حبلا من الحبال أرخى لها قليلا. حبلا من الحبال يعني هو التل من الرمل. أنتم تعلمون الرمل إذا مشت عليه الإبل تجد فيه مشقة إذا كانت بطيئة، فيحتاج أن تتحرك أسرع، وحتى السيارات كما ترون. إذن الرمل إنما هو رخو، والأرض الرخوة تختلف عن الأرض الجافة اليابسة. فمثلا على الأرض اليابسة تمشي بسهولة، لكن على الرمل لا، فهو يرخي لها حتى تأخذ ماذا؟ سرعتها، يعني تمشي خطوات أكثر حتى لا تتأخر في سيرها، يعني ذلك يساعدها. قال رضي الله عنه: كلما أتى حبلا من الحبال أرخى لها قليلا حتى تصعد، حتى أتى المزدلفة، يعني حتى تصعد، حتى ترقى ذلك التل وتتجاوزه. أيضا قبل أن نصل إلى المزدلفة الرسول صلى الله عليه وسلم وقف في الطريق ونزل عليه الصلاة والسلام وبال وتوضأ. فهل هذا الذي فعله الرسول يفعل؟ الجواب لا، ذا جاء اتفاقا، بدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما سأله أسامة الذي كان أردفه معه الصلاة يا رسول الله، قال: لا، الصلاة أمامك. إذن الإنسان إذا احتاج أن ينزل ليقضي حاجته، ليتبول، ليتوضأ إلى غير ذلك، إذا كان يسير على الأقدام يتوقف لا مانع، لكن الأفضل أن يصلي، إنما هو يصلي في المزدلفة كما سيأتي. إذن هذا الوقوف لا يعتبر من السنة ولا يفعله الإنسان وإنما ليس بعد عرفة موقف إلا المزدلفة. نعم. قال رضي الله عنه: كلما أتى حبلا من الحبال أرقى لها قليلا حتى تصعد حتى أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين. حتى أتى المزدلفة. المزدلفة سميت مزدلفة من الازدلاف أو التزلف، وهو التقرب، لأن الناس يزدلفون إليها، يمشون إليها خطوات خطوات حتى يسرعوا حتى يصلون إليها. وسميت أيضا جمعا لأن المسلمين كلهم يجتمعون فيها، كما كانوا في عرفات كذلك أيضا يجتمعون فيها، فسمي جمع لاجتماع المؤمنين فيها. وإذا ما وصل الإنسان إلى المزدلفة فإن أول ما يقوم به هو أن يصلي، فيؤذن للصلاة ثم يصلي صلاة المغرب ثم تقام الصلاة، يعني يؤذن ثم يقام فتصلى صلاة المغرب بات العشاء وتصلى، يجمع بينهما، ولكن الجمع هنا جمع تأخير لأن الإنسان يتأخر، يعني مع قرب المسافة لكن كثرة الناس وازدحام نادرا يصل إنسان في وقت المغرب، إذن هو يصل في وقت العشاء. فهناك في عرفات الجمع كان جمع تقديم، صلى الظهر والعصر جمعا وقصرا في وقت الظهر. في المزدلفة يصلي المغرب والعشاء جمعا وقصرا في وقت العشاء، لكن أيها الإخوة لننتبه المغرب لا تقصر، وكذلك الفجر، وسبق نبهت صلاة المغرب ثلاث هي وتر الليل فلا تقصر، وصلاة الفجر ركعتان لا تقصر. ما الذي يقصر؟ هي الظهر والعصر والعشاء. إذن صلى المغرب ثلاثا ثم صلى العشاء ركعتين جمع بينهما، أولا أذن فصلى عليه الصلاة والسلام بالمسلمين صلاة المغرب ثلاث ركعات، أذن ثم أقيمت الصلاة، وبعد أن فرغ من صلاة المغرب أمر بلالا فأقام فصلى بالناس صلاة العشاء ركعتين. وصلاة والقصر في الصلاة في السفر أفضل من الإتمام، يعني أن تصلي في السفر ركعتين الصلاة التي تقصر أفضل لك من أن تتمها أربعا، لأن هذه رخصة، والله تعالى يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معاصيه. فلا يظن بعضنا يقول لك أنا أصليها أربع، الأربع وأكثر وأكمل، لا، القضية قضية التزام أيها الإخوة. الله ينعم عليك بأمور فيخفف. أليست الصلوات كانت خمسين؟ كانت خمسين. فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يتردد بين ربه وبين موسى، لأن موسى لما مر به قال إن أمتك لا تطيق ذلك، فظل يتردد بين موسى وبين ربه يطلبه التخفيف، حتى قال الله تعالى هي خمس وهي خمسون لا يبدل القول لدي، هي خمس ولكن أجرها أجر خمسين، وهذا من فضل الله لا يبدل القول لدي انتهى. فهذه الصلوات أيها، وكم تأخذ من وقتنا في اليوم، يعني أنت لو جمعتها ما تزيد عن ساعة ساعة ونصف، إذن كم تأخذ من 24 ساعة؟ هذا هو الذي فرض الله علينا سبحانه وتعالى بأن نؤديه، وترك لنا بقية الأمور لنأكل ونشرب ونسعد ونرتاح ونقوم بالرحلات وننام ونشرب ونفعل الأشياء الكثيرة، وأيضا نبيع ونشتري ونضرب في الأرض، ووقت العبادة محدود، فينبغي علينا أن نستغل. إذن إذا وصل الإنسان إلى منى لا ينبغي أن ينشغل بغير ذلك، لا يذهب يقول جوعنا أفرش أنزل القدور وأطبخ، لا، صل الصلاة ثم بعد ذلك أنزل ما معك من أثاث وارتح، ثم بعد ذلك تنام مبكرا اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. لا ينبغي للإنسان أن يسهر فيما لا ينفع، لأنك مطالب بأن تستيقظ مبكرا، وأمامك يوم فيه أعمال عديدة، الذي هو يوم النحر، يعني في يوم العيد يوم الأضحى هذا فيه أعمال، عندها كهناك سترت أولا في ذاك اليوم إذا طالع الفجر ستصلي صلاة الفجر في المزدلفة، وستنتظر حتى يسفر، ماذا؟ حتى يعني يسفر الوقت جدا، ثم ترتحل إلى منى، والطريق يحتاج إلى وقت، ثم هناك ترمي جمرة العقبة الأولى وأيضا تنحر هديك إن لم تكن قد وكلت وتحلق أو تقصر، ثم تنزل إلى مكة وتطوف طواف الإفاضة لو أديت المناسك المطلوبة في ذاك اليوم كله. إذن هذا عمل ليس بسهل مع كثرة الناس وازدحامهم. إذن على المسلم أيها الإخوة أن يفعل ذلك. هل يصلي الإنسان الوتر؟ يعني إنسان يحافظ على وتره، فهل الوتر في ذاك الموقف؟ الرسول صلى الله عليه وسلم جابر وغيره، هذا أكمل حديث، ما ذكر لنا بأن الرسول أوتر، لكن المعروف من سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ما ترك الوتر لا سفرا ولا حضرا، كان يوتر، وهو الذي أوصى بالوتر وقال الوتر حق، فمن لم يوتر فليس منا، وقال إن الله زادكم صلاة إلى صلاتكم يا خير لكم من حمر النعم، ألا وهي الوتر. إذن الوتر يعني يصليه الإنسان. ثم الوتر ماذا يأخذ منك؟ أنت ممكن أن تقتصر على 3 ركعات، يعني ليس شرطا أن تأتي بالوتر طويلا، لا، وأهم ذلك أن تنام فتأخذ راحتك، ثم بعد ذلك تستيقظ بإذن الله تعالى ماذا؟ الفجر مبكرا. قال رضي الله عنه: حتى أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين ولم يسبح بينهما شيئا. ما معنى لم يسبح؟ يعني لم يصلي بينهما، معناته ما في سنة بينهما، ما فيه نافلة، إذا صلى وانتهى، هذا هو معنى لم يسبح بينهما. إذا جابر كان مع رسول الله يصف لنا حجته ونحن نحاول، وحجة رسول الله ليس فيها مشقة كما ترون، من أسهل الأمور، يعني الإنسان ممكن أن يفعل أكثر من ذلك، إذا لماذا لا تكون حجتنا وفق حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال رضي الله عنه: ثم اضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى طلع الفجر وصلى الفجر حين تبين له الصبح. فاضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني نام، هذا هو الاضطجاع، فإن رسول صلى الله عليه وسلم النوم كما تعلمون نعمة من نعم الله أعطانا الله تعالى إياها، فإن الإنسان بعد المشاق والتعب إذا وضع رأسه على الأرض واضطجع ونام ارتاحت نفسه واطمأن وقام نشطا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم سيأتي لعبادة، وسيقوم الفجر، وصلاة الفجر في المشعر الحرام في منى أيضا يبدر بها، تصلى بغلس، لأن صلاة الفجر لك أن تصليها بغلس أول ما يظهر الصبح الصادق الفجر الصادق، ولك أن تؤخرها إلى الإسفار، لكن التغليس أفضل، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاها بغلس يعني بظلمة، وصلاها بعد الإسفار، لكن كان آخر الأمرين من الرسول صلى الله عليه وسلم هو الإسفار بها، كان آخر الأمرين هو التغليس بها، أي صار يصليها مبكرا، يعني آخر ما كان عليه الرسول في حياته، يعني لما فارق الدنيا كان يصليها بغلس. أيضا قال العلماء بأن من أكثر الصلوات مبادرة بها هي صلاة ماذا؟ المشعر الحرام التي في المزدلفة في جامع، تصلي الفجر مبكرا بعد أن يظهر الفجر، لا تنتظر كثيرا، صلي لماذا؟ لأنك ستتفرغ للدعاء وتنتظر حتى الإسفار، ثم ستنتقل أيضا أمامك رحلة، وبعد الرحلة أعمال أخرى، وهذه الأعمال أو تلك الأعمال كلها طاعة لله سبحانه وتعالى، كلها طاعة لله سبحانه وتعالى. قال رضي الله عنه: ثم اضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى طلع الفجر وصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة. يعني مجرد أن تبين له الصبح صلى عليه الصلاة والسلام بأذان وإقامة، أيضا ينبغي أن يؤذن لصلاة الصبح وأن يقام لها كما هو معلوم. إذن الأذان مطلوب، والأذان فرض كفاية، وكذلك الحال بالنسبة للإقامة، والأذان أيها الإخوة من أجل الطاعات، قد نرى أنه يسير، ولكن هذا المؤذن الذي يمد صوته ويرفعه وينبه الناس إلى الصلاة ويدعوهم إليها، تجد أنه من أطول الناس أعناقا يوم القيامة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أطول الناس أعناقا يوم القيامة المؤذنون، أصواتهم تمدد، ستراهم على رؤوس الأشهاد أعناقهم. وهذه فصلة عظيمة، ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم أوصى مالك بن الحويرث: إذا كنت في غنمك أو باديتك فارفع صوتك بالأذان، فإنه لا يسمع صوت المؤذن إنس ولا جن إلا شهد له يوم القيامة، يشهد لهذا المؤذن بأنه أذن ورفع صوته. وهذا الأذان يشتمل على التوحيد، فما أجمل أن تعطر ماذا فؤادك، وأيضا تعطر لسانك بماذا؟ بذكر الله تعالى، وبخاصة في هذا الأذان الذي فيه دعوة إلى الركن الثاني من أركان الإسلام التي هي الصلاة، وفيه أيضا دعوة طيبة، وفيه أيضا بقرار بالشهادتين. قال رضي الله عنه: ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم القصوى حتى أتى المشعر الحرام. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم بعد أن استيقظ ذهب إلى المشعر الحرام. المشعر الحرام هو جبل هناك يعرف اسمه قزح، بني عليه المسجد، فالمسجد الآن الموجود في المزدلفة أقيم على ذلك المكان. هل المشعر الحرام هو هذا المكان أو هي مزدلفة كلها؟ الرسول صلى الله عليه وسلم رؤوف بالمؤمنين، قال: وقفتها هنا وجمع كلها موقف. إذن هذا أيها الإخوة من فضل الله علينا، أي مكان في جمع في مزدلفة تحط به رحلك، تقف به سيارتك، تنزل به أثاثك وتجلس فيه، وأنت في المزدلفة هناك فإنك تكون قد وقفت. إذن الرسول وقف، ذهب إلى المشعر الحرام، ولا بأس، سنة إن استطعت أن تذهب إلى المشعر الحرام وتدعو الله سبحانه وتعالى، فالله تعالى يقول: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. أيضا ينبغي مما يتذكره الإنسان في ذاك الموقف ما كان عليه العرب في جاهليتهم. كانوا في جاهلية جهلة وضلالة عمياء، يأكل قويهم ضعيفهم، تثور بينهم الحروب لأتفه الأسباب، يعني تجد أن ابن العم إذا لم يجد من يقاتله أغار على ابن عمه، دماء تسيل وأرقاب تتساقط، وكل ذلك إنما هو بسبب الجاهلية الجهلة. فكان من فضل الله تعالى أن بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فهدى الله سبحانه وتعالى به قلوبا غلفا وآذانا صما وأعينا عمياء، هداهم الله سبحانه وتعالى إلى الهدى. وها نحن أيها الإخوة ننعم بنعمة الإسلام، فلا نعمة أجل ولا أعظم من هذه النعمة التي ينبغي أن تكون موضع فخر وأيضا وشكر لله سبحانه وتعالى أن جعلنا مؤمنين. إذن ينبغي أيها الإخوة أن نحمد الله سبحانه وتعالى، أن نشكره أن لم يجعلنا من الضالين بل جعلنا من عباده المؤمنين. فينبغي أن نحفظ هذه النعمة وأن نحافظ عليها وأن نعترف بالفضل لمن أسداها إلينا، وهو الله سبحانه وتعالى. إذن تدعو الله سبحانه وتعالى عند المشعر الحرام وتتذكر الأحوال السابقة وما عليه الآن، وأيضا تكثر من الدعاء ومن التلبية في ذلك الموقف، وتكون دائما مع الله سبحانه وتعالى، ولا ينبغي أن يشغلك عنه سبحانه وتعالى شاغل، بل عليك أن تخلص النية لله سبحانه وتعالى والقصد والعزيمة، وأن تكون صاحب همة عالية لا تضعف، لا تتقاعس فيأخذك النوم، ولا أيضا يأخذك الحديث أو مجالسة زيد أو عمرو، لا، بل حاول أن تعطي نفسك الفرصة وأن تتجه إلى الله سبحانه وتعالى. فثقوا أيها الإخوة بأننا إذا عملنا، إذا ارتبطنا بالله سبحانه وتعالى، إذا اتجهنا إليه سبحانه وتعالى، إذا أخلصنا أعمالنا له سبحانه وتعالى، فإننا سنجد ذلك في صحائف أعمالنا، وذاكم هو الذي سينفعنا يوم القيامة في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون ممن سلمت قلوبهم من الحق، أن تكون قلوبنا صافية بعيدة عن الحسد، فإن الله سبحانه وتعالى أثنى على الأنصار والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، وصلى الله عليه وسلم.